بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب إعجام القرآن في خلق الإنسان، تأليف الدكتور محمد كمال عبد العزيز. الناشر مكتبة القرآن من القاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبوي المنير. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وخلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولا شك أن قصة خلق الإنسان مرحلة بعد مرحلة وطورا بعد طور، أمر يثير الاهتمام والتفكير والتعجب من هذه القدرة البالغة التي تحول النطفة التي لا ترى إلا بتكبيرها مئات بل آلاف المرات، تحولها إلى إنسان كامل البنية سوي الخلقة بديع التكوين. إن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض وهو منفصل عن أمه ويعتمد على نفسه، ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة، لتدهش العقول وتحير الألباب وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الإيمان لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان. ثم أسرار تكوين الأعضاء وتوزيعها ووظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف، عملية الهضم والامتصاص، عملية التنفس والاحتراق، دورة الدم في القلب والعروق، الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته، ثم تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها وتجاوبها الكامل الدقيق. وكل عجيبة من هذه تنطوي تحت العجائب، وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. ثم أسرار روحه وطاقته المعلومة والمجهولة. ولقد حاولت جهدي في هذا الكتاب أن أظهر بعض من إعجاب القرآن في قصة خلق الإنسان، وكان لابد أن أمر مرورا خفيفا وسريعا على عجائب وبدائع تلك القصة التي لا ينقضي منها العجب. فإن ترك العنان لفصل واحد من هذه القصة لا يسعه مجلدات وسنوات طوال. ثم وقفت وقفات تأملية في إظهار بعض الإعجاز في بعض أجهزة الإنسان وأعضائه، فكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر، تراها العيون ولكن لا تراها البصائر والقلوب. وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع والجهد القليل في تبيان إعجازه وقدرته العظيمة، وأسأل الله الكريم أن ينفع به ويجلو به قلوب وبصائر لا ترى إلا المادة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأسأل الله الكريم أن يجعل لي من هذا الجهد ذخرا عند انقطاع عملي وانتهاء أجلي، ويتجاوز به عن ذلتي ويمحو به خطيئتي، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. دكتور محمد كمال عبد العزيز، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر. تخليق الإنسان كما وصفه القرآن الكريم. مرحلة التراب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان. رواه أبو بكر البزار في مسنده من حديث حذيفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. الصلصال هو الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره المتخذ من الطين الرطب الآشي من حمأ مسنون أي من طين أسود متغير. وخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح الله تعالى لا ندري شيئا عن كيفيته ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحوال. هامش. قال المفسرون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. اللام جواب قسم أي والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة وخلاصة استلت من طين. قال ابن عباس هو آدم لأنه سل من الطين. والسلالة خلاصة مشتقة من السل وهو استخراج شيء من شيء. تقول سللت الشعر من العجين والسيف من الغميد. انتهى الهمش. وقد يقال بالإحالة إلى نصوص القرآن الأخرى في هذه القضية وبخاصة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أن أصل الإنسان وأصل الحياة كلها من طين هذه الأرض ومن عناصره الرئيسية التي تتمثل بذاتها في تركيب الإنسان الجسدي وتركيب الأحياء أجمعين. وإلى هنا وتنتهي دلالة النصوص. فكل زيادة تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن في حاجة إليه. وللبحث العلمي أن يمضي في طريقه بوسائله الميسرة له فوصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات يحقق منها ما يجد إلى تحقيقه سبيلا مضمونا ويبدل منها ما لا يثبت على البحث والتمحيص غير متعارض في أي نتيجة يحققها مع الحقيقة الأولية التي تضمنها القرآن وهي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطين ودخول الماء في تركيبها على وجه اليقين. وجاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في تفسير قوله تعالى للآية الكريمة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أن معنى خلق الله سبحانه وتعالى للناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منها كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ولما خلق أباه من تراب وكانوا تبعا له في الخلق صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيغره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معا فهو خلاف المحقق لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب المهلة، فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما بثم في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقه من تراب أن المراد أنه خلقهم من النطف، والنطف من الأغذية، والأغذية راجعة إلى التراب، غير صحيح. أما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضوية أولا وإلى أفق الحياة الإنسانية أخيرا، فهذا هو السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون، ولا يزال سر الحياة في الخلية الأولى خافية، ولا يزعم أحد أنه اهتدى إليه. أما سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها من مدارك وإشراقات وطاقات متميزة على الخلائق الحيوانية جميعها تتفوق تفوقا حاسما منذ بدء ظهور الإنسان، فهذا سر لا تزال النظريات تخبط حوله، والقرآن الكريم يفسر لنا ذلك التفرد: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إنها روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم منذ بدء التكوين، وتجعله ذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخلافة في الأرض بحكم تفرد خصائصه منذ بدء التكوين. كيف ومتى كان في نطاق هذا المخلوق الإنساني أن يدرك كيف يفعل الخالق العظيم؟ هنا نصل إلى الأرض الصلبة التي نستوي عليها مطمئنين. لقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللبج المتحول إلى صلصال، ثم من النفخة العلوية التي فرقت بينه وبين سائر الأحياء ومنحته خصائصه الإنسانية التي أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات الحية، فسلك طريقا غير طريقها منذ الابتداء بينما بقيت هي في مستواه الحيواني لا تتعداه. هذه النفخة التي تصله بالملأ الأعلى وتجعله أهلا للاتصال بالله والتلقي عنه، ولتجاوز النطاق المادي الذي تتعامل فيه العضلات والحواس إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول، والتي تمنحه ذلك السر الخفي الذي يسري به وراء الزمان والمكان ووراء طاقة العضلات والحواس إلى ألوان من المدركات وألوان من التصورات غير المحدودة في بعض الأحيان. ذلك كله مع ثقلة الطين في طبعه ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته من طعام وشراب وشهوات ونزوات ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات. ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن تركيب الإنسان من الطين ومن النفخة العلوية التي جعلت منه هذا التكوين الفريد. إنه لا انفصال بين هذين الأفقين في تكوينه، ولا تصرف لأحدهما بدون الآخر في حالة واحدة من حالاته. إنه لا يكون طينا خالصا في لحظة، ولا يكون روحا خالصا في لحظة، ولا يتصرف تصرفا واحدا بحكم تركيبه الذي لا يقع فيه الانفصال. والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هي الأفق الأعلى الذي يطلب إليه أن يبلغه، وهو الكمال البشري المقدر له، فليس مطلوبا منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصرين، ولا مطالبا لأن يكون ملكا أو ليكون حيوانا. والذي يحاول أن يعطل طاقاته الجسدية الحيوية فهو كالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية، كلاهما يخرج على سواء فطرته، ويريد من نفسه ما لم يرده الخالق له، وكلاهما يدمر نفسه بتدمير ذلك المركب، وهو محاسب أمام الله عز وجل على هذا التدمير. من أجل ذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يترهبن فلا يقرب النساء، ومن أراد أن يصوم الدهر فلا يفطر، ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام. أنكر عليهم كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هامش انظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم كتاب النكاح. وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك، وأقام له علينا نظاما لا تدمر فيه طاقة واحدة من طاقات البشر. وجوهر هذا النظام أن يحقق التوازن بين هذه الطاقات. عنوان: مرحلة النطفة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. النطفة. هناك ثلاثة أنواع من النطف: واحد نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية الموجودة في المنام وتنتج في الخصية. اثنان نطفة الأنثى وهي البويضة الموجودة في المبيض. ثلاثة نطفة الأمشاج وهي البويضة الملقحة بالحيوان المنوي. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. عنوان: نطفة الذكر. نطفة تمنى. ذكر القرآن الكريم أن النطفة جزء من مني يمنى، إذ قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. وعلى ذلك فقد قرر القرآن الكريم ذلك الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن النطفة جزء من المني، وأن المني يحتوي على مكونات أخرى بالإضافة إلى النطفة التي هي الحيوانات المنوية. فما هي محتويات العلم كما اكتشفها العلم الحديث وجاءت مصدقة لكلمات القرآن العظيم؟ يحتوي المني على: واحد، الحيوانات المنوية النطفة ويتم إنتاجها في القنوات المنوية الموجودة بالخصية. اثنين، السائل المنوي ويتم إنتاجه وإفرازه من الخصية، الحويصلة المنوية، غدة البروتستاتا، وغدد في قناة مجرى البول الخارجية. ويقوم هذا السائل المنوي بحمل الحيوانات المنوية وتغذيتها بما يحتويه من سكريات. وقد ورد في القرآن الكريم لفظ الماء المهين، والمقصود به هو المني. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والسلالة كما يقول المفسرون هي الخلاصة. وبذلك يكون معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل نسل بني آدم من خلاصة من الماء المهين وهو المني. وهذا الماء يدفق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن هذا الماء إنما يقول بذلك قد سبق العلم الحديث 14 قرنا من الزمان. ولا عجب في ذلك، لأن الذي يعلمه شديد القوى، وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. هامش انظر صحيح مسلم كتاب النكاح. إذن فهناك جزء من الماء هو المسؤول عن تكوين الولد، وهو النطفة التي تحدث عنها القرآن العظيم. وجزء من الماء لا علاقة له بتكوين الولد، وهو السائل الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية. وكلا الجزئين يكون المني. والدفقة الواحدة من المني تحتوي على 200 مليون حيوان منوي، ولكن هناك اختيارا واصطفاء لحيوان منوي واحد فقط، هو الذي تقع عليه مشيئة الله وقدره. حيوان واحد من 200 مليون حيوان منوي يعبر رحلة شاقة طويلة لينفذ أمر الله ويلقح البويضة المطلوبة. فليس من كل الماء يكون الولد، ولكن هناك حيوان منوي واحد فقط هو المطلوب، ثم يهلك الباقي في هذه الرحلة الطويلة الشاقة. ومن هذه النطفة التي دون يخلق الذكر أو الأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى دنيا. حقائق يعرضها القرآن العظيم ويكتشفها العلم الحديث، فلا يسعب إلا أن يقرر عن صدق ويقين أن هذا الكتاب هو من لدن عليم خبير، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من رب العالمين. فالحيوان المنوي هو المسؤول عن تحديد الذكورة والأنوثة بما يحتويه من صبيغات كروموسومات مذكرة أو صبيغات مؤنثة. فإذا شاءت إرادة الله أن يكون الجنين ولدا، التقى الحيوان المنوي الذي يحمل صبيغات الذكورة بالبويضة ليلقحها. وإذا شاءت إرادة الله أن يكون الجنين أنثى، التقى الحيوان المنوي الذي يحمل صبيغات الأنثى بالبويضة ليلقحها. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وقد تشاء إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك حمل على الإطلاق، رغم وجود النطفة ورغم وجود كافة الأسباب. ويجعلني إن شاء عقيما. عنوان نطفة الأنثى. دليل وجود نطفة الأنثى من القرآن الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والخطاب لجميع البشر، أي نحن بقدرتنا خلقناكم من أصل واحد وأوجدناكم من أب وأم، فلا تفاخر بالآباء والأجداد ولا اعتداد بالحسب والنسب، كلكم لآدم وآدم من تراب. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره للآية الكريمة: إنا أنشأنا خلقكم من ماء ذكر من الرجال وماء أنثى من النساء. وجاء في الجزء السابع من مجلد أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى من كتاب الله. فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب، وقد بين الأطوار التي مر بها ذلك التراب كصيرورته طينا لاذبة وحمأ مسنونا وصلصالا كالفخار. وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم، فقال في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة. الأول منها خلقه لا من أنثى ولا من ذكر، وهو آدم عليه السلام. والثاني خلقه من ذكر بدون أنثى، وهو حواء. والثالث خلقه من أنثى بدون ذكر، وهو عيسى عليه السلام، وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والرابع خلقه من ذكر وأنثى، وهو سائر الآدميين. وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال ابن كثير في تفسيره: أمشاج أخلاط، والمشيج المختلط بعضه ببعض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نطفة أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين، وهو المني الذي ينطف من صلب الرجل ويختلط بماء المرأة البويضة الأنثوية، فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب. انتهى الوجه الأول